إذا ذكر آثارا بعد الترجمة إنها تدل على اختياره وعلى ما يميل إليه من الرأي في المسألة. هذا وعليه القيام كان عنه وليه. فهي قاعدة عامة لم يقيد بنذر ولا بكفارة ولا بكون رمضان، وإنما هو لفظ عام يشمل كل من كان عليه الحق. ثم الحديث الذي بعده هو حديث ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه أنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وحديث ابن عباس: يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقد أطلق. ما قال يعني صوم شهر رمضان ولا شهر نذر، أطلق. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتاه بأن يقضي عنها وقال: بين الله حق أن يقضى. قوله عليه الصلاة والسلام بين الله حق أن يقضى، هذا بعمومه يدل على ما رجحه البخاري أن الأجنبي يمكن أن يقوم عنه، لأن التعليم بقول على الصلاة والله حق أن يقضى يشمل ما إذا قضاه قريب أو قضاه أجنبي. ثم أيضا ومثل قضاء الشيء الآدميين أنه إذا قضاه أجنبي يجزأ ويحصل جزاء مقصود، وكذلك إذا حصل أن قضى عنه بين الله عز وجل حق الله عز وجل وقيام شخص أجنبي أنه يجزي، لأن قوله على الرسول بدون الله حق أن يقضى هذا يدل بعمومه على جواز قبول ذلك من القريب ومن الأجنبي، ويدل على جواز النيابة عن الميت في قضاء القوم الذي عليه. ومن العلماء من خصص ذلك بالنذر، قال: انه لا يصوم احد عن احد الصوم الواجب في اخر الشهر ورمضان، انما يحمل هذا على من مطلق على ما جاء في بعض الروايات من ذكر النذر وصوم النذر، لكن القول بالعموم أنه يشمل ما كان واجبا في الشرع رمضان، ما كان واجبا بالنذر، ما كان واجبا بالكفارة، فحصل بسبب الكفارة فإنه يجزي أن يقوم عنه غيره وأن يقوم غيره مقامه، ولا يكون ذلك خاصا بالنذر، لا يكون ذلك حكم النذر، لأن قوله عليه الصلاة والسلام بين الله حق أن يقضى عنه، وكذلك قوله من مات وعليه قيام عن الولي عاما يشمل كل واجب على الإنسان، سواء بعد الشرع أو في جهده على نفسه كالنذر. على هذا يبدو ويظهر من القول في شمول أنه لا يخص بالنذر، أنه يشمل كل واجب لعلم من قوله وبين الله حق أن يقضى، وكذلك قوله من مات وعليه قيام قام عن وليه وهو لفظ عام يشمل النذر ويشمل غيره فهو أولى. لكن كما هو معلوم كان من جهة الشرع ورمضان إنما يلزم القضاء عنه أو إنما يمكن أو يطلق القضاء عنه فيما إذا كان مفرطا. أما إذا لم يكن مفرط لأن كان على القوم رمضان ومريض ثم استمر معه المرض حتى مات، هذا لا يلزم ولا يلزم غيره أن يقضي، لأنه ما تمكن من القضاء. إنما يلزم أنه نسي وتمكن من القضاء ولم يفعل، هذا هو الذي مات عليه واجب. أما إنسان مات لم يتمكن من فعل الواجب كونه مرض ثم مات في رمضان أو مرض واستمر معه مرض حتى مات، إن هذا لا يلزم أن يكن صيام لازما عليه، لأنه ما حصل وقته ممكن أن يؤدي ولم يفعل، هذا هو الذي يمكن أن يقضى عنه. لم مرض في رمضان ثم شفاه الله عز وجل ولم يقضي، هذا يمكن أن يقضى عنه لأنه حصل وقته ويمكن أن يؤدي به الواجب ولم يفعل. أما إن كان استمر معه مرض حتى مات فهذا لم يكن عليه صيام يجب أن يقضى عنه ويلزم أن يقضى عنه. قال باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس، وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقال حدثنا إسحاق الواقعي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فجح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فجح لنا، قال يا رسول الله فلو أمسيت، قال انزل فجح لنا، قال إن عليك نهارا، قال انزل فجح لنا، فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم. حياه الشمس وإظهار قرصها وإظهار الليل وإظهار النهار، أنه لا يلزم أن يلحظ الضياء ويأتي الظلام، بل إذا حصل إظهار الليل من المشرق وإظهار النهار من المغرب وغاب قرص الشمس وحقق وتحقق غيابه، هذا هو الوقت الذي يكون فيه الفطر ويحل فيه الفطر للقائم. ولهذا ذكر أثر عزيز عيسى وقلت لما غاب قرص الشمس، معنى هذا أن غياب الشمس هو الثمن الذي يحل معه الفطر للقائم، ولا يلزم حصول الظلام و هذا النور والضياء الذي يتبع الشمس ويأتي بعد غروب الشمس. قلت بذلك على هذا أنه لا يلزم أن الإنسان يكون جزء من الليل عن النهار وأنه ينتظر بعد غروب الشمس فترة. هذا المهم التحقق من غروب الشمس، فإذا غربت وغاب قرصها فهذا هو الوقت الذي يكون فيه الإفطار، الذي يكون فيه الإفطار. هذا أرض الإمام البخاري رحمه الله علينا حديثين. الحديث الأول عمر بن الخطاب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأشار إلى جهة المشرق وأدبر النهار من هنا وأشار إلى جهة المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يعني إذا وجد إقبال الليل وإدبار النهار وسقط غروب الشمس فقد أفطر الصائم، يعني معناها دخل في وقت الإفطار، دخل في وقت الإفطار وحل له أن يفطر. ليس معنى ذلك أنه يصير مفطرا وإن لم يأكل، إنما يكون دخل في وقت الإفطار كما يقال أنجز وأدخن إذا دخل بنجز والمكان مرتفع، وأدخن إذا دخل في التهامر والمكان منخفض. يقال لهذا أدخن ويقال لهذا أنجز. فذلك هنا يقال أفطر يعني دخل في وقت الإفطار. ليس معنى ذلك أنه يكون مفطرا بالفعل وإن لم يأكل، لأنه لو كان الأمر كذلك ما كان هناك حاجة إلى التنبيه إلى التعجيل بالإفطار، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الإفطار، لأن الكل يكون مفطرا إذا كان الأمر كذلك. ولكن المقصود بقول أفطر الصائم يعني دخل في وقت الإفطار، دخل في وقت الإفطار لأنه صار مفطرا بالفعل، يصير مفطرا بالفعل إذا أكل أو شرب. أما إذا لم يأكل ولم يشرب وقد بقي مدة بعد غروب الشمس إنه لا يقال إنه قد أفطر بالفعل، ولكنه دخل في وقت الإفطار. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث عمر قال إذا أقبل الليل هنا وأشار المشرق وأدبر النهار هنا وأشار المغرب وغربت الشمس، والعلامة القاطبة التي إذا وجدت وحصلت وحققت حصل الإفطار. الحديث الثاني الذي كان في سفر قال انظر فجح لنا وبي الفحل يعني يهيئ لحد اللقاء، وقال يؤم كيف ذلك الصحابي كأنه لما رأى الضياء الذي يكون بعد الشمس يعني ظن أن الأمر يتطلب أنه ينتظر حتى يذهب ذلك الضياء. الرسول صلى الله عليه وسلم كرر وقال انزل فجح لنا، ثم نزل وشرب وأفطر صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس معه. الوصف فيه هو وضع دقيقا مع الماء وتحريكه يفتح وعود خاص تعمل على الغرض، وقيل غير ذلك، وكله يرجع إلى تهيئة ما يحصل به الإفطار، إلى تهيئة ما يحصل به الإفطار. وهذا الحديث سبق أن مر في الصوم الصغر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قام وهو مسافر

إذا عثر أو حصل الإفطار في النهار إن فيه خروج عن الأصل بغير يقين يجب القضاء. ومن العلماء من قال لأنه لا يقين، من العلماء من قال لأنه لا يقين، والذي يبدو ويظهر أن القول بوجود القضاء هو الظاهر، لأن الأصل هو بقاء النهار، ولم يأتي ما يدل على عدم القضاء. ثم أيضا هذا هو الذي فيه الاحتياط للدين، وهذا بخلاف ما بخلاف لو حصل الشك في طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل حتى يتحقق الطلوع، وأما هنا الأصل بقاء النهار، فذاك باق على الأصل وهو الليل، وأما هذا بقاء الأصل وهو النهار حتى يتحقق الطلوع حتى يتحقق غياب الشمس. فالقول الراجح في هذا هو ما ذهب إليه الجمهور والعلماء أنه يجب القضاء لذلك اليوم الذي حصل فيه الإفطار، مثلما إذا غربت، مثلما إذا طلعت الشمس، وتبين أن الإفطار ليس في محله، وأن الشمس لم تغرب، فإنه يجب القضاء لذلك اليوم. لكن هناك مسألة جديدة، وهي ما لو أن الإنسان قصر مثلا في الجدة ثم بعد الإفطار رسم الطائرة متجهة إلى الغرب، وبعدما ارتفعت الطائرة وهي الشمس موجودة، مثل هذا لا يقال إنه لم يفطر وأنه يعني حصل له أن الشمس طلعت، لأن هذه بسرعة الطائرة من جهة الغرب لا يعني أنه طلعت الشمس عليه، لأنه ولا حد الشمس قد يستمر معها، وقد يستمر معها فترة حتى قريب. مثل هذا لا يؤثر، لأنه أفضل عند غياب الشمس، عند إفطاره قد غابت الشمس، وإنما الشمس طلعت عليه لأنه لحقها بالطائرة، لأنه لحقها بالطائرة. مثل هذا لا يؤثر، وله معلوم الشمس تغيب عن الناس وتطلع على الناس، وهي مستمرة في سيرها، مستمرة في سيرها. مثل هذا إذا حصل الإفطار لكون الظروف محقق ثم رفض الطائرة وطلعت على الشمس، فإنه يحفظ من الإفطار، لأنه حصل منه الإفطار في وقته ولا يلزمه أن ينفق، ولا يقال إنه طلعت عليه الشمس فيجب عليه أن يقضي، لأن اليوم الذي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في حقه حصل، فلا يلزمه القضاء لكون الشمس طلعت عليه من دون أن يلحق أحد الطائر. وكان العكس، قام من جدة وجهة الرياض، قام من الغرب إلى جهة الشرق، وعند أنا قال الشمس موجودة، لكن بعدما رجع إلى جهة الشرق العبرة بالوقت الذي تغرب الشمس عليه فيه، كان هو معلوم قد يطول عليه النهار وقد يقصر النهار، فهو إذا أمسك في بلد سافر إلى جهة الغرب يمسك في البلد اللي تغرب عليه الشمس فيه، وعلى هذا يطول عليه النهار، فالذي يمسك في الرياض ثم ياتي الى المدينه يقوم في زياده نصف ساعه على قيامه الرياض. لان العبره في الوقت هي المكان الذي يكون فيه، وقد يكون اكثر. يعني اذا كنت في المدينه ثم سافر في اخر النهار ووصل الرياض فان مده الصيام تقصر في حق نصف ساعه، تقصر نصف ساعه عما يكون عليه ماذا عشر يكون عليه ابن عشر ولا واجب عليه، لكن ليتمرنوا وليتعودوا وليدركوا هذا العمل حتى اذا جاء وقت الغروب وإلاهم قد ألقوا ذلك وحاجوه ولا يكون جديدا عليكم ولا يكون غريبا عليكم ولا يكون معروفا لهم. فلهذا أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة قال عباد الخمر الدنيا يقول بذلك تعويدهم وتمرينهم على قيام رمضان وعلى قيام النفس. هذا أورد البخاري رحمه الله أثر عمر وحديث الربيع المتعود متعلق بصوم عاشوراء ان الديان وانهم كانوا يصومون قديانهم ذلك اليوم وانهم يعطونهم ما يلحقونهم به اذا طلبوا الطعام اذا ارادوا الاكل والشرب اعطوهم لعبا من العهن والصوم ليتملوا بها وليتلهوا بها حتى ياتي وقت الصيام وقت الافطار. واثر عمر رضي الله عنه وارضاه ولما جيء بنسوان سكران قال ويلك قيام من القيام كيف تفطر وكيف نحضر منك سكران على امر محرم الوقت الذي اخذناه وهم غير مكلفين يصومون يمرنون على الصيام ويعودون على الصيام غفر له يعني اقام عليه الحد قام عليه الحد محل الشاهد منه وصيام من القيام معناه ان القيام كانوا يصومون. هذا هو الذي كان عليه الصحابة يكلمون أولادهم ويدربونهم حتى يكونوا على استعداد وتهيؤ لهذا الواجب عند قبول الوجود وهو البلوغ. وحديث الربيع الذي يقول أفضل أصبح قائما وعذورا وقيام عذورا فيمسك ومن أصبح مصدرا فليقم. إلا أن هذا يدل على أن صوم عذورا كان فرضا في أول الأمر، وهذا قد قال به بعض العلماء وجمهورهم قالوا إنه لم يكن فرضا أن أول ما قلوا أنه شهر رمضان وأنما كان على سبيل الاستحباب تأكيد الاستحباب وأنه مبني على استحبابه لا على أنه كان مفروضا متحتما وأنه فرض أول ما فرض على الناس صوم عاشوراء. إلى ما اختلفوا في ذلك منهم من فهم من هذه النصوص أنه فرض ذلك كان هذا قبل رمضان، ومنهم من قال بأن المقصود بذلك تأكيد الاستحباب وتأكيد النفس وأنه يوم عظيم يوم قيامه له شأن كبير شأن عظيم. باب الوصال يعني آخر الحديث يعني ما علاقة هذه الترجمة بالذي قبلها؟ هذه الدرجة ما باب الشرب في البلد والذي قبلها باب الأفضل في رمضان كله إذا استطلعت. يعني الاحلام المتعلقه بالحروف والانتظار والامور اللي كنا نخاطبون هذا يتحدث